ثم يقضيه. المؤمن يقول ايه؟ هو انقضى معي لا بيه. شاء الله أن يقضيه فأكرمني بأن رحت أتكلم وقت ما المشيئة جت. ولذلك حتى الطبيب المؤمن الكويس يقول جاء الشفاء إيه؟ عندي لا بي. ساعة ما مدت إيدي وكتبت دواء الشفاء جاء إيه؟ جاء عندي مش بي أنا. يبقى إذن قدر الله بيعمل إيه؟ بيرحم الناس من ألسنة الناس. ربنا لسه ما أردش. ولذلك لما واحد يقول له أنا قلت لك كذا وعملت كذا ويتحدى عليه يقول له يا أخي ربنا لسه ما أردش. ولا يقضى في الأرض حتى يقضى في السماء. ما تظلمش الناس. يبقى لما ما دام ما تظلمش الناس يبقى أنت لا تشيل من واحد أنه ما اعتناش بيك ولا أنه ما أضلهاكش ولا حاجة. لسه ما انقضتش. ليه؟ لأن في قدر. كلمة قدر الله دي عملت إيه دلوقتي؟ عملت رحمة في الناس كلهم لو فهمناها. ولذلك تعمل رحمة أيضا في إيه؟ في انك انت مجد وعملك واضح والناس بتشهد لك. وبعدين تلاقي واحد له عمل واضح ولا اي حاجه بل بالعكس لعبي وبعدين خد منك الدرجه ولا لهف منك المنصب مش كده؟ تقوم انت الاحمق يزعل والعاقل ما يزعلش. يقول انا مش بحترمه لانه خد، انا بحترم قدر الله فيه. هي المسألة مش ميكانيكا في الكون، مش ميكانيك يرفع ده يرفعه يحط ده يرفعه. وإلا فتبقى لو أن المسائل زي ما أنت عايز كده ميكانيكا يبقى زي الفلاسفة ما قالوا ده القضايا الكونية دي ربنا سيبها للناس كده إياه. نقول له لا، ما سبهاش، ده هو مش عملها ميكانيكا بدليل إنه هو يخلف الأشياء. يبقى القضية العامة لها جمهور كبير لكن يسيب للقضية الخاصة اللي تبطل الميكانيكية منفذ. ازاي مثلا؟ يخلق ما يشاء مش كده؟ يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناث، ويجعل من يشاء ايه؟ من يشاء عقيمة. ساعة ما قال كده ما فيش واحد يقول ده الست ما خلفتش ولا هو ما بينجبش. مرادات عليا، مرادات عليا. ولو أنه احترم قدر الله في العقل لجعل الله كل من يراه من الأولاد أولاده. يبقى المسألة مش ميكانيكا بقى. يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعله من يشاء عقيم. اشمعنى قبلت هبة الله في أن تكون ذكور ولا قبلت شيبة الله في أن تكون عقيما؟ إيه القسمة الضيزة دي؟ مدام قبلت دي لازم تقبل دي دي ودي. ولذلك احنا قلنا كانوا زمان بيكرهوا البنت لأنها لا تركب خيل ولا تمسك سيف ولا تحارب ولا تمشي عارف ما تعملش عزوة. فكان أولا يوئدوها إلى أن جاء الإسلام فحرم الوالد. وبعدين فضلت بقى برضو الناس برضو عايزين إيه؟ الذكور وحتى الست. ولذلك احنا بنقول للستات انتوا ليه عمالين تحاربوا في الراجل وتعملوا فيه المشاكل دي؟ ده الواحده منكم ما خلفتش ولد ذكر بعد سنه تنجان ليه؟ طب ده شهاده منكم بان الولد ايه؟ الولد افضل يا ست. لكن يوم الحق سبحانه وتعالى يقول اللي يحترم قدري في انني وهبت له بنات ولذلك قدمها في الهبه. يهب لمن يشاء اناثا. ما شاء الله يا سيدي. قدمها في الهبة لأنه فهم الناس. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. الله الله. فقدمها في الهبة. يهب لمن يشاء إناثا. استهلها بالهبة. طيب وكلمة يهب دليل على أن ما فيش حد له فيها. يهب لمن يشاء نفسه. ولذلك قلت أنا لمن شكى أن امرأته تريد أن تجهض نفسها لأنها خلفت 4 بنات ولا 3 وخايفة للبنت اللي جاية دي تبقى إيه؟ تبقى بنت. قلت له ما يمكن لو وجدتها وبعدين تنزل وكده تلاقوه ولد تبقى تعيش بحصيته. طب يفرض أنها بنت، هنفرض أنها بنت. والله لو احترمت قدر الله في الأنثى